الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا إلى الآن دليلين من أدلة القول بإمكان الترتب، وهذان الدليلان لم يثن شيء منهما ولم يصح. انتهينا إلى الدليل الثالث، وهو ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، المرزا النائيني، له كلام دقيق ومفصل في إثبات إمكان الترتب في مقابل القائلين باستحالة الترتب، فهو يدعي أن من الممكن عقلا أن يأمر المولى في آن واحد، يأمر بضدين يأمر بضدين من قبيل مثلا الإنقاذ، إنقاذ الغريق والصلاة، في آن واحد يأمر المكلف بإنقاذ الغريق، وفي نفس الزمان وفي نفس الوقت يأمره بالصلاة، مع أن الصلاة والإنقاذ ضدان لا يجتمعان في زمان واحد. إذا اشتغل بالصلاة فالغريق يغرق، وإذا اشتغل بإنقاذ الغريق الصلاة تفوت وتغرب الشمس، فلا يمكن الجمع بينهما، مع أنه لا يمكن الجمع بينهما وهما ردان، لكن من الممكن عقلا أن يأمر المولى المكلف يأمره بهما، لكن يأمره بهما لا في عرض واحد، الأمران ليس عرضيين بل هما بنحو الترتب، يعني يأمره بإنقاذ الغريق الذي هو الأهم من الصلاة في هذا المثال، ويأمره أيضا في نفس الوقت بالصلاة إن ترك الإنقاذ، إن عصى الأمر الأول يأمره بالصلاة، فالأمر بالصلاة في زمان الأمر بالإنقاذ موجود لكن بنحو الترتب. هذا هو المدعى، هذا ممكن عقلا في مقابل من يقول باستحالة هذا، مثل الأخوند الذي يقول بأن هذا مستحيل أن يأمره بضدين في زمان واحد ولو بنحو الترتب، هذا هم مستحيل لأن هذا أمر بضدين، والأمر بضدين أمر غير المقدور. المجدى يقول لا، هذا ليس أمر بضدين، إذا أدخلنا عنصر الترتب في الدين تخرج المسألة عن كونها أمرا بضدين. خلص كيف يشرح المرزا ذلك؟ ضمن بيان مفصل، وهذا البيان مؤلف من خمس مقدمات. في المقدمة الأولى يبين فيها ثمرة القول بالترتب، وأنه ماذا تكون النتيجة في حالة إمكان الترتب، وماذا تكون النتيجة في حالة استحالة الترتب، شنو الثمرة بين الفرعين، ما هي حال الأمرين، يعني الأمر بالمهم كالصلاة والأمر بالأهم كالإنقاذ، ما هي حال هذين الأمرين على تقدير إمكان الترتب، وما هي حالهما على تقدير استحالة التلسل. هذه المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية يبين المرزا أن الأمر بالمهم يعني مثل الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأمر بالأهم. المولى يأمره بالصلاة بشرط عصيان الأمر بالأهم. إذا عصيت الأمر بالأهم وتركت إنقاذ الغريق فصلي. خب، يقول المنذر في هذه المقدمة أن الأمر بالمهم بهذا الشرط لا ينافي الأمر بالأهم، ما دام شرط عصيان الأمر بالأهم، إذن هيك أمر مشروط بعصيان الأمر بالأهم، هيك أمر ما ينافي الأمر بالأهم، ما يضاد، ما ينافي. هاي بالمقدمة الثانية. في المقدمة الثالثة يبين فيها الجواب على بعض الشبهات والإشكالات التي ترد على الترتب، ويبين في هذه المقدمة أن إمكان الترتب لا يتوقف على مثلا القول بالواجب المعلق والقول بالشرط المتأخر، لأن هذه بعض شبهات القائلين بالاستحالة، أن القول بالترتب متوقف على أن نقول بالواجب المعلق، بينما لا نقول بالواجب المعلق، الواجب المعلق مستحيل، أو مثلا القول بالترتب متوقف على أن نقول بإمكان الشرط المتأخر، والحال أننا لا نقول بإمكان الشرط المتأخر. هذه شبهات و مسائل، هذه هم يبين في هذه المقدمة الثالثة الجواب عليها. والمقدمة الرابعة يبين فيها أن الأمر بالأهم لا ينافي الأمر بالمهم. في المقدمة الثانية بين أن الأمر بالمهم لا ينافي الأمر بالأهم، ليش؟ لأنه مشروط بعصيان ذلك. في هذه المقدمة الرابعة بالعكس من ذاك الصوب يأتي، يقول الأمر بالأهم لا ينافي الأمر بالمهم ولا يطارد الأمر بالمهم. وفي المقدمة الخامسة يبين استنتاج صحة الترتب من هذه المقدمات الخامس، يعني يستنتج من هذه المقدمات إذن يصح الترتب، إذن يمكن الترتب عقلاً ويدفع بعض الإشكالات. هذه خلاصة هذه المقدمات التي يذكرها. الآن واحدة واحدة ندخل في تفاصيل هذه المقدمات. أما المقدمة الأولى فنحن قد تكلمنا عنها في الجهة الأولى من جهات البحث عن الترتب، حينما في الجهة الأولى تكلمنا عن ثمرة القول بالترتب، حيث ذكرنا هناك أن ثمرة القول بالترتب عبارة عن عدم وقوع التعارض بين الخطابين، بين الأمرين، بين الأمر بإنقاذ الغريق وبين الأمر بالصلاة. إذا قلنا بإمكان الترتب فهذان الأمران ليسا متعارضين، لا يدخلان في باب التعارض، لا نجري ولا نطبق عليهما أحكام باب التعارض وقوانين باب التعارض، مرجحات سندية ودلالية وبعدين التساقط مثلا أو التغيير، قوانين باب التعارض لا. إذا قلنا بإمكان الترتب فخطاب أنقذ الغريق مع خطاب صلي لا يتعارضان بل يتزاحمان، يعني الباب باب التزاحم بين الأمرين وليس باب التعارض، يعني نطبق عليهما قوانين باب التزاحم التي تختلف جدا تختلف عن قوانين باب التعارض. باب التزاحم قوانينها تختلف، تقديم الأهم على المهم أو تقديم محتمل الأهمية على غير محتمل الأهمية، كما يأتي إن شاء الله في بحث التزاحم. إذا القوانين خاصة به، مرجحات سندية ودلالية بنعملها في باب التزاحم. فنحن لو قلنا بإمكان الترتب إذن ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض ويكون له قوانينه الخاصة وتكون لباب التعارض قوانينه الخاصة. عندنا شيء غير التعارض اسمه تزاحم يصير إذا قلنا بإمكان الترتب، أما إذا قلنا باستحالة الترتب ما عندنا شيء غير التعارض، تزاحم ما. فثمرة القول بالترتب هي ولادة التزاحم، ولادة باب جديد غير باب التعارض اسمه باب التزاحم. هذا ما قلناه، الآن نريد نشرح لك. هذا ذكرناه مفصلا في الجهة الأولى من جهات البحث، احنا الآن في الجهة الثالثة موشي من جهات البحث في أدلة القول بإمكان الترتب. في الجهة الأولى أول ما تكلمنا عن ثمرة القول بالترتب، وهناك ذكرنا مفصلا هذا أنه بناء على الترتب ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض، أما بناء على عدم إمكان الترتب فلا يدخل التزاحم في التعارض، يعني ما عنده في شيء مستقل عن التعارض اسمه تزاحم. هذا ما نريد نعيده الآن، إنما نريد أن نقول أن المحقق النائلي في هذه المقدمة الأولى اللي هو يتعرض إلى ثمرة القول بإمكان الترتب عبارته مبهمة وقد توحي إلى أن الخطابين والأمرين يتعارضان على كل حال، سواء قلنا بالترتب أم قلنا باستحالته، عبارته شي توحي، يعني سواء على القول بإمكان الترتب أو على القول باستحالته، على كل حال الباب باب التعارض، الخطابان يتعارضان، لأنه قد فرض في عبارته هكذا، فرض أنه لا بد لنا من رفع اليد عن مقدار من إطلاق الأمر بالمهم، يعني عندما يصبح المكلف في موقف من هذا القبيل بحيث يكون هناك غريق أشرف على الغرق، وتكون الصلاة أيضا قد ضاق وقتها ولا يقدر المكلف على الجمع بينهما، هنا عبارة المرزاة هكذا فرض فيها أنه هنا لا بد لنا من رفع اليد عن مقدار من إطلاق دليل الأمر بالمهم، يعني دليل الصلاة، دليل صلي، دليل وجوب الصلاة، لا بد من رفع اليد عن مقدار من إطلاق الأمر بالصلاة. على كل حال سواء قلنا بالترتب أو قلنا به أو لم نقل بالترتب، وهذا معناه شنو؟ معناه إذن أكو تكاذب بين دليل صلي وبين دليل أنقذ الغريق، ولذا لا بد لنا من رفع اليد عن مقدار من إطلاق دليل صلي، هذا معناه أنه يوجد تكاذب بين الدليلين، لكن التكاذب يختلف بناء على إمكان الترتب، التكاذب يكون في جزء قليل من الأمر بالمهم، في جزء قليل من الأمر بالصلاة تكاذب هنا. ما هو هذا الجزء القليل؟ ما إذا امتثل المكلف الأمر بالأهم، إذا انشغل بإنقاذ الغريق، إذا انشغل المكلف بإنقاذ الغريق وأصبح يمتثل الأمر بالأهم، خب هنا في هذه الحالة، في حالة انشغال المكلف بالإنقاذ، لا بد من رفع اليد عن إطلاق دليل صلي، لأن ما يمكن بعد هم المولى يقول له صلي والحال أنه هو فعلا مشتغل بإنقاذ الغريق، ما يقدر، يصير أمر غير المقدور. فيتعارض صلي إطلاقه لهذه الحالة يتعارض مع ماذا؟ مع إنقاذ الغريق. يقع تكاذب بين إطلاق دليل صلي لهذه الحالة، أي حالة؟ حالة انشغال المكلف بالأهم، يقع التعارض والتكاذب بين هذا الإطلاق وبين دليل الأمر بالأهم، فلا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق، هل مقدار من الإطلاق. إن في حالة انشغال المكلف بالأمر بالأهم الإنقاذ، يعني الإنقاذ فعلي في حق المكلف، فالأمر بالمهم لا بد مو فعلي، فبعد ليش نرفع، نحتاج إلى رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم يعني الصلاة؟ لأنه ما يمكن أن يكون الذي يصلي إطلاق لحالة الانشغال بالإنقاذ، يمكن؟ لا، هو إذا كان هو مفعلي بعد، يعني مفعلي يعني شنو؟ مفعلي يعني شنو؟ يعني المكلف أنه مو مطالب بامتثال هذا الأمر، لأنه الآن منشغل بامتثال الأمر بالأهم. إيه، ما يخالف، يعني احنا يعني جعلنا قيدا لدليل الامر بالصلاة، مو شيء، يعني قيدنا اطلاقه، هذا معناه انه اذا اكو تكاذب بين هذا الاطلاق وبين ذاك، ولذا قيدنا هذا الاطلاق، قصينا من نفس المقدار. اذا ما كان تكاذب شنو احنا راسنا يوجعنا حتى نقيد؟ ليش قيدنا الامر بالصلاة بفرض ما إذا لم تكن مشتغلا بالإنقاذ؟ ليش؟ لأنه إذا من قيد يقع تكاذب. المجلة يقول إذن لابد من رفع اليد عن مقدار من إطلاق دليل الأمر بالصلاة، لأنه ما يمكن أن نبقي الأمر بالصلاة على إطلاقه وشموله لحالة الانشغال بالإنقاذ والأمر بالإنقاذ هم يكون موجود، ما يمكن، فما يمكن. إذا فأكو تكاذب بين هذين الدليلين، تكاذب هذا يكذب ذاك، هذا يكذب ذاك، تكاذب بهذا المقدار، بمقدار الانشغال بالأهم، في فرض الانشغال بالأهم الأمر بالمهم يجب أن نرفع اليد عن إطلاقه. هذا إذا قلنا بالترتب، إذا قلنا وآمنا بإمكان الترتب، إذن فيكون الأمر بالصلاة مشروطا بعدم الانشغال بامتثال الإنقاذ، وهذا معناه أننا قيدنا إطلاق الأمر بالصلاة هذا المقدار من التقييد، وهو تقييد بفرض عدم الاشتغال بالإنقاذ. خب، هذا إذا قلنا بالترتب. أما إذا لم نقل بالترتب، فالتكاذب سوف يكون في جزء أوسع، مو في بس في هذا المقدار من إطلاق الأمر بالمهم، لا، التكاذب حينئذ سوف يكون في جزء أوسع. ليش؟ لأنه إذا لم نقل بإمكان الترتب ف في فرض تنجز الأمر بالأهم، في فرض تنجز الأمر بالأهم وصيرورته فعليا على المكلف، حتى وإن لم ينشغل المكلف بامتثال الأمر بالأهم، حتى وإن لم ينشغل بعد ما مشتغل بالإنقاذ، لكن الأمر بالإنقاذ أصبح فعلي، يعني غريق موجود بيغرق، هو هم قادر على أن يجيد بالماء ينقذه، فأصبح التكليف والأمر بالأهم فعليا وتنجز عليه. في حال تنجز الأمر بالأهم وصيرته فعليا، هنا لابد من أن نرفع اليد عن إطلاق ماذا؟ الأمر بالصلاة. نرفع اليد عن إطلاق الأمر بالصلاة لفرض ماذا؟ لفرض تنجز الأمر بالأهم وفعليته وإن لم ينشغل المكلف. يعني بعبارة أخرى، بناء على إمكان الترتب، احنا قيدنا الأمر بالمهم في مقدار قليل من التقييد، قيدناه بما إذا لم تشتغل بالإنقاذ، حتى إذا شنو حتى لو كان الأمر بالأهم منجزا عليك، حتى لو كان الأمر منجزا عليك وفعليا ما لم تشتغل بالإنقاذ يجب عليك الصلاة، إن لم تشتغل بالإنقاذ يجب عليك الصلاة. هذا بناء على التركيب، قيدنا إطلاق الأمر بالمهم هالمقدار من المقدار القليل من التقييد، وهو ما إذا لم تكن مشتغلا بالإنقاذ. أما بناء على عدم إمكان التلتب راح يصير التقييد أكثر، راح نقيد الأمر بالصلاة بما إذا لم يكن الأمر بالإنقاذ منجزا عليك، سواء اشتغلت بالإنقاذ أو لم تشتغل، اشتغال مو مهم، سواء اشتغلت بالإنقاذ أو لم تشتغل، إذا كان الأمر بالإنقاذ فعليا عليك فحينئذ الأمر بالمهم ماكو، وإنما الأمر بالمهم مقيد ومشروط بفرض عدم تنجز الأمر بالأهم، فهذا صار تقييد أكثر. هذا يعني عبارة المرزة في التقريرات المشوشة مع الأسف، يعني التقريران البارزان لبحث المرزة، تقرير السيد الخوئي رحمة الله عليه أجود التقريرات، وتقرير الشيخ الكاظمي فوائد الأصول، كلا التقريرين العبارة مشوشة ومضطربة. هذه العبارة هكذا يبدو منها أن المجدى يريد أن يقول احنا على كل حال التكاذب بين الخطابين موجود، سواء قلنا بإمكان التركسب أو قلنا باستحالة التركسب، غاية الأمر أنه على القول بإمكان التركسب التكاذب قليل، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم فقط لفرض الانشغال بالأهم. أما إذا لم نقل بإمكان التلتب التكاذب أوسع، التكاذب راح يصير بين إطلاق الأمر بالصلاة لفرض حتى إذا لم ينشغل بالمكلف بالإنقاذ، بس مجرد أنه أصبح شنو الأمر بالإنقاذ فعليا عليه التكاذب يقع بينهما، سواء انشغل بالامتثال أو لم ينشغل، انشغل بالإنقاذ أو لم ينشغل، إذا تنجز عليه الأمر بالأهم فهنا يقع التكاذب بين الأمر الأهم والأمر بالصلاة. إطلاق الأمر بالصلاة لفرض تنجز الأمر بالأهم، هذا الإطلاق يجب أن نرفع اليد عنه. خب هذا في الواقع إذا مقصود المرزة هذا، وهذا غير صحيح، هذا الواقع أنه ليس الأمر كذلك، يعني بناء على إمكان الترتب أصلا ماكو تكاذب أبدا، لا في جزء قليل ولا في جزء كثير، خلافا لهذا الذي بدا من عبارة المرزة أنه التكاذب على كل حال موجود، سواء على القول بالإمكان أو على القول بالاستحالة. لا، وضحنا نحن في الجهة الأولى عندما بينا ثمرة الترتب، قلنا أنه بناء على إمكان الترتب لا تكاذب أصلا بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة حتى في جزء قليل من الأمر بالصلاة، بناء على إمكان الترتب ماكو تكاذب بين الأمرين، لأنه لا نرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم في فرض الانشغال بالأهم. ليش؟ لأن ما إلى إطلاق أصلا الأمر بالمهم، مو أنه إلى إطلاق ونرفع اليد عن إطلاقه. إذا إلى إطلاق يعني صار تكاذب، فلا بد من حل هذا التكاذب ورفع اليد عنه. إحنا بينا هناك أن ما في من داعي الأمر بالصلاة، من داعي ما إلى إطلاق أبدا، لفرض ماذا؟ لفرض الانشغال بالأهم، لأنه من أول الأمر لا إطلاق للأمر بالصلاة لهذا الفرض. لماذا؟ لأن هذا الفرض يعني فرض الانشغال بالأهم بالإنقاذ، هذا الفرض هو في الواقع فرض العجز عن امتثال الأمر بالمهم. الإنسان الذي فرض أنه مشتغل بإنقاذ الغريق، هذا الإنسان ما هيش فرض، هذا الإنسان عاجز عن الصلاة، والأمر بالصلاة مقيد بالقدرة على الصلاة، هذا عاجز عن الصلاة. فمن جاع الأمر بالصلاة ما يشمل هذا الإنسان، الأمر بالصلاة ذاتا ما يشمل، ما إلى إطلاق، ما ينعقد للدليل صلي، ما ينعقد أصلا إطلاق يشمل فرض الانشغال بالأهم، لأن فرض الانشغال بالأهم هو فرض العجز عن الصلاة، وكل دليل وخطاب لا يشمل فرض العجز عن ذاك الفعل، لأن القدرة قيد لبي وشرط عقلي كالمتصل بالخطاب يمنع من أن ينعقد للخطاب إطلاق. أي خطاب من الخطابات مقيد عقلا ولبا بالقدرة، إذا ما في قدرة ما ينعقد للخطاب وللدليل إطلاق يشمل فرض عدم القدرة. يبقى عندنا أنه فرض أنه تنجز عليه لكنه لم يشتغل بالأهم. بلي. أما في فرض الانشغال لا، آخر المرزى من عبارته هكذا قلنا يبدو وإن كان بعيد لعل مقصود المرزى هو في الواقع هو اللي احنا نقوله صح هو الصحيح، لكن عبارة هكذا يبدو من عبارته أنه لا، على كل حال تكاذب أكو. إذا على كل حال تكاذب أكو يعني شنو؟ يعني دليل صلي يكذب دليل أنقذ الغريق، يكذبه حتى في فرض ماذا؟ الانشغال بالإنقاذ. والحال أنه دليل صلي ما يكذب دليل أنقذ في فرض الانشغال بالإنقاذ، لأن ما إلى إطلاق أصلا دليل صلي لفرض الانشغال حتى يكذبه، ما إلى إطلاق، مقيد بالقدرة. وفي فرض الانشغال بالإنقاذ ما هو قدرة عد. وكل خطاب هو مقيد دائما ومشروط بموجب مقيد لبي ارتكازي كالمقيد اللفظي المتصل بالخطاب، مقيد بماذا؟ بالقدرة. إذن لا يشمل الخطاب، لا يشمل حال العجز، فعدم ثبوت الأمر بالمهم في فرض الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم هذا إنما هو من باب التخصص مو من باب التخصيص والتقييد، يعني هو من الأول دليل صلي ما يشمل، من الأول ما يشمل فرض الانشغال بالإنقاذ، مو أنه شمله لكن احنا جينا قيدنا ورفعنا اليد عن هذا الشمول عن هذا الإطلاق كما بدأ من عبارة المرزا. لا، من الأول ما شمل أصلا، مو من باب التخصيص والتقييد ورفع اليد عن الإطلاق، وإلا من باب التخصص. تخصصا فرض الانشغال بإنقاذ الغريق تخصصا خارج عن دليل صلي، فبناء على إمكان التردد ماكو تكاذب أبدا حتى في هذا الجزء القليل من إطلاق الأمر بالصلاة، لأن ما إلى إطلاق أصلا الأمر بالصلاة، لا تكاذب بين الخطابين، فبالتالي لا تعارض بين الخطابين، كل واحد من الخطابين مقيد ومشروط بالقدرة بموجب هذا المقيد اللبي الذي أشرنا إليه، والمكلف قادر على كل من الفعلين هنا، قادر على الصلاة وقادر على الإنقاذ في نفسه، قادر على كل منهما. غاية الأمر أن قدرته ضاقت عن الجمع بين هذين الفعلين. فللاشيصي يصير تزاحم. التزاحم عبارة عن ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين واجبين. وجب عليه شيئان، وجب عليه الإنقاذ لأنه قادر على الإنقاذ، ووجب عليه الصلاة أيضا لأنه قادر على الصلاة في نفسها. فوجب عليه شيئان لكنه غير قادر على الجمع بينهما فيصير تزاحم، فيقع التزاحم وتطبق قواعد باب التزاحم. هذا متى؟ بناء على إمكان الترتب. أما بناء على عدم إمكان الترتب لا، يقع التعارض والتكاذب بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة. ليش؟ لأن الأمر بالصلاة مطلق وشامل لفرض ماذا؟ مو فرض الانشغال بالإنقاذ، لا أوسع. الأمر بالصلاة مطلق وشامل لفرض تنجد الأمر بالإنقاذ. عند أي شيء إطلاق هنا بعد لا يصح أن نقول أنه من قاع مقيد بفرض عدم تنجد الأمر بالصلاة، لا ماكو داعي أن نقيد الأمر بالصلاة بماذا؟ نقيد بعدم تنجد الأمر بالإنقاذ. هناك كنا نقول أن الأمر بالصلاة ما إلى إطلاق يشمل فرض الانشغال الأمر بالصلاة ما إلى إطلاق يشمل فرض الاشتغال بالإنقاذ. ليش؟ لأن الأمر بالصلاة مقيد بالقدرة والمكلف لا قدرة له على الصلاة إذا انشغل بالإنقاذ. أما هنا ما نقدر نقول الأمر بالصلاة ما إلى إطلاق يشمل فرض تنجد الأمر بالإنقاذ. ليش؟ لأنه المكلف في فرض تنجد الأمر بالإنقاذ ما إلى قدرة على الصلاة، لا إلى قدرة على الصلاة. المكلف حتى لو تنجز عليه الأمر بالإنقاذ أليس قادرا على الصلاة؟ قادر، ما دام ما منشغل بالإنقاذ هو قادر على الصلاة، وإن تنجز عليه الأمر بالإنقاذ، وإن صار الأمر بالإنقاذ فعليا عليه، لكن القدرة ما سلبت منه. القدرة تسلب عندما يشتغل بأحدهما. إذن فهو قادر على الصلاة، إذن فإطلاق صلي يشمله، الأمر بالإنقاذ هم يشمله، يقول له أنقذ، أنت فعلي، الأمر بالإنقاذ فعلي، منجز عليه، الأمر بالصلاة هم مطلق، يقول له صلي، لأن إطلاقه يشمل فرض تنجز، ما هو مقيد يقيده، المقيد اللبي ما يقيده، المقيد اللبي قدرة والقدرة موجودة حتى في فرض تنجز الأمر بالإنقاذ. فيصير كلا الأمرين شنو توجه إليه، فيقع التكاذب. فبناء على عدم إمكان الترتب يقع التعارض والتكاذب بين الأمرين بلحاظ إطلاق الأمر بالمهم لفرض تنجز الأمر بالأهم، لأن فرض تنجز الأمر بالأهم ليس هو فرض العجز عن الصلاة. الإنسان الذي تنجز عليه الأمر بالإنقاذ ليس عاجزا عن الصلاة. الإنسان الذي يعجز عن الصلاة من هو؟ ذاك الإنسان الذي اشتغل بالإنقاذ، ذاك يعجز عن الصلاة. أما الإنسان اللي بعده لم يشتغل بالإنقاذ وإن تنجز عليه الأمر بالإنقاذ، هذا الإنسان قادر على الصلاة، فالقدرة موجودة، فالمقيد اللبي محفوظ. يعني ما فليس فرض تنجز الأمر بالأهم عبارة عن فرض العجز عن امتثال الأمر بالمهم، حتى نقول إن الأمر بالمهم ليس له إطلاق لهذا الفرض من أول الأمر، وأن عدم ثبوته من باب التخصص مثلا. لا، إذن الأمر بالمهم له إطلاق لهذا الفرض، والأمر بالأهم هم موجود منجز وفعلي، فيتكاذبان ويقع التعارض بينهما. هذا هو الواقع والصحيح. وأكبر الظن أن هذا هو مقصود المحقق النائيني رحمه الله في هذه المقدمة وإن كانت كما قلنا العبارة عبارة التقرير مشوشة. على كل حال هذا حال المقدمة الأولى وهذا هو الواقع بالنسبة إلى هذه المقدمة وبالنسبة إلى ثمرة القول بالترتب. بعد ذلك ندرس إن شاء الله المقدمات الأخرى التي أشرنا إليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.